أولى رسائل هذه حلقة وردتنا من ليبيا من محمد أو أحمد بن علي اليزيدي طرابلس. يقول هذا السائل في رسالته: والدتي توفيت منذ 4 أعوام وتزوج والدي بامرأة ثانية وأنجبت له ولدا، وجاءه الأجل ومات والدي، وبقيت المرأة في المنزل وهي ما زالت صغيرة وفي سن الزواج، وتريد أن تذهب إلى منزل أهلها، فتسألني هل يجوز لها أن تغادر المنزل، وما نصيبها من الميراث، وما نصيب أخي الذي تركه والدي، وهل أجعله عندي أم يذهب مع أمه، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا شرع لعباده ما تستقيم به أمورهم، شرع للأيم أن تتزوج، وشرع قسمة المواريث وبينها وفصلها في كتابه الكريم جل وعلا، وأوضحها نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فالرجل إذا توفي وخلف زوجة وولدين ذكرين، فإن الزوجة يكون لها ثمن المال وبقية المال بين الابنين بالسوية. وإذا أكملت المرأة عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام فإنها يجوز لها أن تتزوج وأن تنتقل من بيت الزوجية التي كانت فيه، أن تذهب إلى أهلها، فلا حرج على زوجة أبي السائل أن تذهب إلى أهلها وأن تتزوج، بل هذا أولى لها وأولى بها لما فيه من صيانتها وتكثير النسل الذي جاءت الشريعة للحث عليه. أما أخو السائل من هذه المرأة فليحرص على مصلحته وما هو الأنفع له، إن كان بقاؤه مع أخيه أضمن لمصلحته وأحسن لتأقويمه وتثقيفه وتمسكه بدينه والعض عليه بالنواجذ وأصلح لماله لتنميته، فليحرص على بقائه عنده ما لم تنازع الأم وترغب في أخيه معها، أن رغبت في أخيه معها ولم يكن عليه ضرر أي على الطفل من ذهابه مع أمه، فإنها أولى به، لأن الأم أولى بولدها ما لم تتزوج، والله أعلم. أثابكم الله. فهذه رسالة وردتنا من منطقة القصيم مدينة بريدة من السائلة أم نايف، تقول: هل يجوز رمي شيء مما يؤخذ من البشرة كالأظافر والشعر وغيره، أم أن هناك طريقة لحفظه أو التعامل معه بعد إزالته من الجسم؟ هذه المزالات من بدن الإنسان من شعور وأظافر ونحو ذلك هي من القمائم التي يحسن إبعادها، ولا شك أن إبعادها إن كان في برية مناسب دفنها، وليس في ذلك فيما أعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من الأشياء التي يأمن القاذورات التي ينبغي أن تزال إما بالدفن أو بغير ذلك من الأسباب، فهي قمامة من القمائم التي إذا كان الناس في مدينة وهناك جهة تأخذ القمائم وتتلفها أن توضع في أوعية القمائم التي تجعل أمام البيوت، وإن كانت في برية فتعمل معها. أما ما يظنه العوام أن شعر الإنسان يجب أن يدفن وما يحصل من أظافره يدفن وأن ذلك سنة ومشروع، فلا أعلم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يتعلق بالنظافة والنزاهة والحرص على الابتعاد عما يقذر الأمكنة والطرقات، والله أعلم. تبارك الله فيكم. وهذا السائل أبو غزالة محمد نصر من الجزائر من ولاية الوادي، بعث إلينا بهذه الرسالة بعد أن شكر البرنامج وذكر أنه من مستمعيه، ونحن نبادله هذا الشعور الطيب ونحمد الله أن يصل صوت هذا البرنامج إلى كل مكان في بلاد المسلمين. يسأل يقول: هل يجوز للإنسان المسلم أن يفتح دكانا للتصوير؟ أفيدنا أفادكم الله. ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي ما اختلف فيه، هل هو داخل في عموم النهي عن التصوير أم لا؟ ولا شك أن التصوير بالرسم الريشة أو بالقلم أو بالصياغة من المعادن والمعادن أنه محرم تحريم لا شك فيه، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت في الصحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فاقتناء الكلاب واقتناء الصورة المجسمة مما يمنع دخول الملائكة إلى المنازل، ومنزل تنفر منه الملائكة مأوى للشياطين والعياذ بالله. بقي موضوع التصوير الفوتوغرافي بالآلات، هل هو داخل في حكم التصوير المنهي عنه أم لا؟ هذا مما اختلف فيه في هذا العصر، فمنعه قوم وألحقوه بالتصوير المعروف، ولم يمنعه آخرون ورأوا أنه غير داخل في حكم التصوير. ورأيي فيه أنه ليس من التصوير الوارد فيه الأحاديث المغلظة المغلظة للتحريم، لأن هذا لا يد للإنسان فيه، لا يفكر في كيفية رسمه، وإنما هو جهاز يضبط الصورة ويأخذها بمثابة ما ترتطم صورة المرء إذا وقف أمام المرآة، إلا أن العلم بتطوره وتقدمه توصل إلى تثبيت ما ينعكس من المرء على المرآة، فتقدم العلم وأصبح الإنسان إذا وقف أمام هذا الجهاز أبقى ما ينعكس من صورته على ما في الآلة وثبته، وهذا من التقدم في العلم الذي جر على البشرية شرورا عظيمة كما جلب لها أنواعا من الخير، إلا أن كثيرا من شروره عرضت على محاسنه، لكني مع ذلك لا أراه محرما، إلا أنني أكره للمرء أن يصور صورا فإن كان للتعليق تعليقها في المنازل فهذه خطرة وفيها تشبه بالذين كانوا يصورون الناس ثم تطور أمرهم إلى أن عبدوا تلك الصور، فهذه الصور لا تأتي بفائدة الإنسان في بيته ولا في دينه ولا في حاله، وإنما هي إفساد للمال وإضاعة له بدون جدوى، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن نفهم من هذا بأنه على قدر الحاجة في الصور الفوتوغرافية. لا مانع من التصوير من حيث الجملة، ولكني أكره أن الإنسان يتوسع فيه، لكن هل إذا توسع يكون داخلا في عموم الحديث؟ لا أرى ذلك. بارك الله فيكم. صاحبنا هذا يسأل أيضا يقول: هناك رجل متوسط السن ملتزم ولكنه يكذب بالأحاديث النبوية، يقول: هل نظرتم الرسول صلى الله عليه وسلم أم سمعتموه؟ نقول له إن الأحاديث نقلت عن طريق الثقات وعن طريق الرواة، فيقول: أنا لا أصدق، فما حكم الشرع في مثل هذا الرجل، وهل هو من نواقض الإسلام أم لا؟ هذا الرجل مريض يحتاج إلى علاج، ومشكلة الإنسان أن يكون مريضا في قلبه، لأن الإنسان يدري إذا كان مريضا في الجسد، إذا كان رأسه يؤلمه أو عضو من أعضائه فيه مرض علم بذلك، لأن وسيلة اكتشاف المرض هي القلب، إذا مرض الإنسان بقلبه نسأل الله سلامة القلوب ما درى ما هو. هذا الشخص لو قيل له: هل رأى عاصمة الصين؟ هل لها وجود أو لا؟ قال: نعم. ولو قيل له: هل رأيتها؟ قد يقول: لا، لأنه قد يكون ذهب إلى الصين. وإذا قيل له: مدينة كذا في الهند، أتعرفها؟ قال: نعم، لأنه رأى رسمها على الخارطة، فهل مر بها وشاهدها؟ يقول: لا. وهكذا. هذه الأمور التي عرفت للضرورة إنكارها دلالة على نقص عقل المنكر. وأما أن يقول هل رأيتم الرسول، هل رأى ربه جل وعلا حتى يؤمن بالقرآن الكريم، إنها خطرة هذه المقالة. فإن كان هذا الرجل يتحدث بعقل فقد يكون عنده أهداف سيئة ومقاصد منحرفة يريد أن يتوسل بها إلى هدم الدين. وإن كان في عقله شيء فأرجو الله أن يشفي عقله، كما أرجوه أن يهدي كل ضال من عباد الله المسلمين. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تلقتها الأمة جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن وتلقاه بالقبول. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفقاقيع السيئة التي تأتي في آخر الزمان، فقال رب رجل متكئ على أريكته يأتيه الخبر عني فيقول، إلى آخره. أما ليس أنه ينظر من ستور الغيب إلى هؤلاء الشذان على المجتمع الإسلامي الذين خطرهم على الأمة الإسلامية أعظم من نفعهم لها، بل هم خطر كلهم إن لم يتوبوا إلى ربهم. يجب على هذا وأمثاله أن يستغفروا ربهم ويتوبوا إليه، وأن يؤمنوا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس هو أدق نظرا ولا أخمل عقلا ولا أعمق بصيرة من أولئك العلماء الأعلام الذين تتبعوا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بالدراسة والتمحيص، ونقدوا أسانيدها وطرقها، وما كان من حذاقهم وغير حذاقهم إلا أن آمنوا بأن ذلك الكلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. والله بارك الله فيكم. هذا عبد الله بن عبد الرحمن من حوطة بني تميم من المعهد العلمي، بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن بعض الأمور، من ضمنها يقول: هل يشترط لمن أراد الحج أو العمرة لباس رداء أبيض، أم أي لون من الألوان يجزئه في الحج، أفيدنا أفادكم الله؟ لا يشترط لصحة الإحرام أن يكون اللباس أبيض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: من خير لباسكم البياض. فالأفضل في حقه أن يأخذ ما هو الأفضل لهذه العبادة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام. لكن لو أحرم بأخضر أو أزرق أو غير ذلك بإزار وردة فإحرامه صحيح، ولكن أفضل للإنسان ألا يختار لنفسه لباسا يكون نشازا بين هذا الجمع العظيم المجتمع الذي قل أن تقع عينك فيه على من لباسه يخالف ألبسة الناس. والله بارك الله فيكم. هذا السائل يذكر أنه عندما يريد المسلم أن يرحل من المدينة المنورة إلى بلاده، هل يلزمه دعاء يقوله خصوصا عند توديعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما أعلم شيء يقال عند إرادة السفر من مدينة الرسول صلى الله وسلم عليه، وإنما الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء في حال صلاته في المدينة أو في غيرها وبعدها وقبلها، وأن يشغل وقته دائما بما ينفعه من الذكر والدعاء والثناء على المولى جل وعلا. والله أثابكم الله. الحقيقة فضيلة الشيخ، هناك من يخترع أساليب، مثلا عندما يريد أن يغادر قبر الرسول يرجع إلى الوراء أو كذلك الكعبة، ما أدري لو وجه. هذه بدع منكرة وزيادة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان، وقد قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو حديث صحيح. فهذه الحالات والحركات التي يعملها جهال الناس عند توديع البيت العتيق وعند السلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، هذه من البدع في الدين. فالخير والفلاح الاقتداء بسلف هذه الأمة، وكان سلف هذه الأمة إذا طافوا بالبيت مودعين وانتهوا صلوا ركعتي الطواف وتوجهوا على أي وجه يكونون، لا يستقبلون الكعبة ويستدبرون الباب، كما أنهم إذا جاءوا زاروا قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزيدون على السلام عليه والصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان السلف يكرهون أن يقول الإنسان أكثر من السلام عليك يا رسول الله. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من قرية منفلوط من عبد الغفار عبد الرحيم. هذا السائل يتحدث عن قتل النفس أو يسأل عن قتل النفس بعد أن ساق قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. يقول من قتل نفسا لكنه كان في غير وعيه، هل يشمله حكم هذه الآية أم تعتبر القضية قضاء وقدر؟ وهل يقال في مثل هذه الأمور أنها قضاء وقدر ويؤخذ بمثل هذا الاعتبار؟ أفيدنا أفادكم الله. أما أحكام البشر وجزاء قتل النفس فهي متروكة للقضاء في بلد الإنسان، وأما فيما يتعلق بما بين العبد وبين الله جل وعلا وبينه وبينهم وبين المقتول فالله يعلم هل القاتل كان بغير عقله حين القتل أو لا. لكن على الإنسان إذا ارتكب ذنبا ولا سيما هذه الجرائم الخطيرة إذا لم يقتل يقتص منه في قصاص أن يكثر من الأعمال الصالحة وأن يجتهد في الدعاء للمقتول وأن يكثر من البذل في سبيل الله وأن يندم كلما تذكر هذه الخطيئة وأن يبتعد غاية الابتعاد عن المشاكل التي قد تجر بالمرء إلى قتل آخر. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من سائلة نون عين حاء من الوسيطة من المملكة، بعثت تسأل وتقول ما حكم الكذب في بعض الحالات الضرورية؟ فمثلا والدي شديد التأثر والحساسية من ناحية جهاز الهاتف، وكثيرا ما يتصل بنا المزعجون والمؤذون، وعندما يسألنا هل اتصل أحد ننكر ذلك ونقول لم يتصل أحد خوفا على نفسيته. أفيدنا أفادكم الله. لا بأس، لأن الكذب لإصلاح ذات البين جائز، وهذا من إصلاح ذات البين ولا حرج. ولكن لو حصل استعمال المعاريض التأويل إذا كان أهل البيت يستطيعون ذلك، يعني أتوا بكلام محتمل ونحوه فلا حرج. وفي الجملة إذا لم يستطيعوا سوى أن يقولوا لم يتصل أحد فلا محذور في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة ما رأيكم في هذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها بسوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها إلى آخره. رواه أبو داود وأحمد في المسند. تسأل هل يحرم الذهب على المرأة أم لا؟ الصحيح هو الذي استقر عليه الأمر هو أنه لا يحرم على المرأة أن تلبس أساور الذهب وخواتم الذهب، لا حرج في ذلك. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة عليها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاتهما إلى آخره. والذي عليه كلام عامة أهل العلم أنه غير محرم، وإنما أثر هذه المسائل الشيخ ناصر الدين الألباني، وهو لا شك رجل محدث ومطلع وباحث، ولكن هو كغيره من الناس يؤخذ من قوله ويترك. الذي لا يترك له قول سيد البشر، وقد جاء عنه هذا الحديث وفيه ما قال، وجاءت عنه أحاديث أصح منه، وهي أحاديث التي أوجبت الزكاة على الحلي المستعمل، ومن أرادها فليطلبها في مضامها. والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة لي أخ يكبرني بأعوام تغلب عليه الشيطان وهو لا يصلي ونشهد عليه ويعترف بذلك، وأيضا يشرب الخمر وقد وقع في الحرام مرة وهو في خارج البلاد، وحينما أتى إلينا طلب منا أن نخطب له ونحن نود ذلك، لعل الخطبة له والزواج يساعد في هدايته إلى الطريق المستقيم وتغيير حاله، فما رأيكم في ذلك؟ وهل نكتم أحواله عمن سنخطب منهم أفيدنا أفادكم الله. الكذب في هذا غير الكذب في الأولى، هذا أمر خطير ولا يجوز أن تكتم حاله ويغرب امرأة لتكون قرينة له فيحصل بسبب ذلك مشاكل ومفاسد أو يكون سببا لضلالها. عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عن المعاصي ويترك الخمر ويحافظ على الصلاة في أوقاتها، فإذا استقام أطلبوا له وقولوا عنه الحقيقة أنه صالح كما حصل. أما أن تكتم عيوبه فإنه لا يحل لمسلم أن يدلس على مسلم في أمر عيب، وهذا غش، بل هو من أخبث الغش. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من مصطفى رمضان سعودي، من مصطفى رمضان سعودي مصري الجنسية، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول: فيها عندي زوجة صالحة وتخاف رب العالمين، لكنها لا تصلي، وقد غضبت منها وكلمتها فقالت أنا لا أعرف كيف أصلي، وقلت لها صلي قدر معرفتك، فرفضت وقالت لن أصلي حتى أتعلم الصلاة، وهي كما يشير تعرف الحلال والحرام وتعطي الله حقه إلا موضوع الصلاة، فماذا أفعل معها؟ بارك الله فيك. سبحان الله، ما هو خوف الله إذا كانت الصلاة تترك عمدا؟ يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة على كل حال وعلى أي صفة يكون هو، ولا يعذر في ترك الصلاة جاهل ولا عالم، والذي لا يعلم يتعلم، وما أيسر معرفة أداء الصلاة. أما أن يقول زوجها بأنها محافظة وتخاف الله، فرأس مخافة الله بعد الإيمان به وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أداء الصلاة، فمن لم يؤدي الصلاة فلا دين له. والذي على هذا الزوج أن يخبرها بذلك وأن يلزمها بأداء الصلاة، ولا يحتاج إلى طول وقت أداؤها الصلاة، ما عليها إلا أن تتعلم كيف تكبر وكيف تقرأ وتركع وتسجد. فإن كانت لا تحفظ شيئا من القرآن ولا فاتحة الكتاب، فإنها ريثما تحفظ الفاتحة تصلي الفريضة التي حضرت، وهي لم تحفظ الفاتحة ولا تعرفها، تصلي الفريضة بتسبيح وتكبير وتهليل، ثم بعدما تنتهي الفريضة قبل حضور الثانية تجلس تتعلم لتحفظ القرآن. لا بد من حفظ فاتحة الكتاب لكل مسلم، يعني يقرأها في صلاته، ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له، ومن لم يصلي فلا دين له. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل سليمان نايف سليمان علي السمعي اليماني من شمال تعز، مقيم بالمملكة في رابغ، يقول: أنا مسلم وهوايتي قراءة القرآن وحفظه وملازمة كتاب الله والمداومة عليه، وفي الغالب قد يحدث مني ريح وقد أكون متوضئ، فهل يجوز لي أن أستمر في القراءة أم أقطع القراءة عند حصول هذا العارض وأجدد وضوئي؟ أفيدني أفادكم الله. قراءة القرآن بدون مصحف جائزة في حال الطهارة وغيرها، فإذا أن كنت تقرأ من حفظ فلا حرج عليك ولو لم تكن على طهارة ما عدا الجنابة. فإذا الإنسان يتعين عليه أن يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال إن وجد الماء، وإلا فإن لم يجد ماء فبالتيمم. أما نواقض الوضوء فلا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وإنما الخلاف في قراءة المصحف، وهذه يسير عليك. إذا انتقض وضوءك فاقرأ مما تحفظ وخرر، فإذا وجدت المتوضع وقرأ من المصحف. والله أعلم. بارك الله فيكم.